بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فنبدأ هذا الدرس في المكان الذي توقفنا فيه أو عنده. وقبل أن أبدأ، سألني الإخوة إلى متى يعني ممكن أن يكون وقت الدرس هذا الفترة هذه، حتى ننظر في الطلاب. هناك أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم، حدث الناس ما حدجوك بأبصارهم، فإذا رأيت أعينهم تدور فأمسك. فإذا رأيت أعينهم تدور فأمسك، لأنه ما دار عينه إلا من الإرهاق والتعب. فنحن إذا رأينا العيون تدور أو الرؤوس تدور توقفنا. نعم، تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. أما بعد، قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به، فخلق الملائكة جميعا لطاعته، وجب لهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون، وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا، وبعض مدبرون لأمره. هل عندك عبارة اصطفى منهم رسلا إلى رسله؟ موجودة. واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعض مدبرون لأمره. نعم، هذا في هذه الجملة من كلام الإمام المزني رحمه الله كلام حول الملائكة الكرام. والكلام على هذه المسألة أو عن هذه المسألة من وجهين: الوجه الأول في قوله خلق الله الخلق، إلى أن قال من غير حاجة كانت به. الله جل جلاله غني عن خلقه أجمعين، هو غني عن خلقه أجمعين، عن إنسهم وجنهم، فهو الغني الحميد سبحانه. قال الله جل في علاه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال سبحانه: وربك الغني ذو الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة، إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وقال جل وعلا: والله الغني وأنتم الفقراء. فهو جل وعز غني عن خلقه أجمعين، لا حاجة له بهم ولا فيهم. والأمر الثاني أن الإيمان بالملائكة، الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان الستة، لا يتم إيمان العبد إلا به. وهذا الأصل قد دلت عليه النصوص الكثيرة من الوحيين، من ذلك قوله تعالى: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، الآيات. والآيات كما قلت والأحاديث في الباب عديدة، ومنها أيضا ما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في سؤال جبرائيل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان، الحديث الطويل. ولما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان قال له عليه الصلاة والسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فالمقصود أن والحديث في مسلم فالمقصود أن العبد يجب عليه أن يؤمن إيمانا جازما صادقا بأن ملائكة الله أو بأن لله ملائكة موجودون مخلوقون من نور، كما جاء بذلك الخبر في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم، وأنهم كما وصفهم الله عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، ولهم أعمال يقومون بها. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هؤلاء الملائكة لهم أعمال كلفهم الله جل وعز بها كالنزول بالوحي، ولهذا قال رسلا إلى رسله. فمن أعمالهم أو من عمل بعضهم النزول بالوحي، ومنها أي من أعمالهم حملة العرش، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وقال جل وعلا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، أي من أعمالهم أيضا استغفار للذين آمنوا. وهكذا في أعمال جاء الوحي بذكرها، فيجب على المؤمن أن يؤمن إيمانا صادقا جازما بما ذكرنا تفصيلا فيما ورد فيه التفصيل وإجمالا فيما ورد فيه الإجمال. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه ونهاه عن الشجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه وأغواه عليها وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. نعم. ثم عرج رحمه الله فيما تعلق بآدم عليه الصلاة والسلام، والكلام عن هذه المسألة من وجوه. الوجه الأول أن الإمام المزني رحمه الله في تقريره هنا يثبت أن الله عز وجل خلق آدم بيده، وفيه إثبات صفة اليد لله جل وعز على ما يليق بجلاله، كما قال الله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فالله عز وجل خلق آدم بيده سبحانه وتعالى، فالإمام المزني يثبت هذا ويقرره، يثبت خلق الله لآدم وأنه خلقه بيده، وأن أي اليد صفة من صفات الله جل في علاه. الوجه الثاني فيه أيضا أن آدم عليه السلام سكن الجنة ثم أخرج منها، أنه سكن الجنة ثم أخرج منها لحكمة منه جل وعز وهو العليم الحكيم. ولذا قال رحمه الله: ونهاه عن أكل شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، فلحكمة وهي الابتلاء والامتحان ابتلاه جل وعز بهذه الشجرة. هل هذه الجنة التي أخرج منها يعني هي في الأرض أم في السماء، أو هل هي الجنة الخلد أم لا؟ تفاصيل وكلام لأهل العلم في هذا، وقولان لأهل السنة. نصر شيخ الإسلام في النبوات وتلميذه ابن القيم، الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة وغيره من رسائله، أن هذه الجنة ليست هي جنة الخلد، وانتصر لهذا وذكر كلاما في هذا، ونصر بعض أهل العلم أنها هي الجنة التي أعدت للمتقين أخرج منها عليه السلام، وكذلك لها أدلة منها حديث الصحيحين محاجة آدم وموسى، وفي آخره فحاج آدم وموسى قال أنت نعم أبونا أخرجت من الجنة أو أخرجتنا من الجنة بسببك، إلى آخر الأحاديث الواردة في هذا. وعلى كل حال هما قولان لأهل السنة، وليس هذا المقام مقام ذكر الأدلة ومناقشتها والتدقيق فيها، وكل قول له حظ من النظر، كل قول منها له حظ من النظر. الوجه الثالث، قد جاءت قصة آدم عليه الصلاة والسلام في القرآن في مواضع، وردت في مواضع عدة من كتاب الله جل وعلا، وأول موضع فيها في سورة البقرة بقوله جل وعلا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الآيات. أكل آدم عليه الصلاة والسلام من الشجرة التي قال الله عز وجل فيها ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها، أكل الشجرة بإغواء من إبليس، حيث سلط عليه لعنة الله، سلط على آدم وعلى زوجته وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. وهذا في قوله جل وعز فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. أما ما هي هذه الشجرة التي أكلا منها، ما هي؟ فيها أقوال، قيل الحنطة وقيل وقيل وقيل، أقوال في تعيينها، لكن الصحيح من هذه الأقوال ما قاله الإمام الحافظ أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره، قال والصواب في ذلك أن يقال إن الله جل ثناؤه نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها، نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها أي الأخرى فأكلا منها. يقول ولا علم عندنا، ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، ما جاء تعيينها، لأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع، يرحمك الله، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا في السنة الصحيحة، في القرآن ولا في السنة الصحيحة، انتهى كلامه رحمه الله. ونقل هذا الكلام الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره مقرا به أو مقرا له به. فالشاهد أنه لم يرد تعيين هذه الشجرة ما هي، ما اسمها، أو ما هو النوع الذي منع من أكله، لم يرد لا في قرآن ولا في سنة. لماذا نهاه الله عز وجل عن أكلها؟ كما قال الإمام المزني هنا، قال: ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها ثم ابتلاه. إذن سبب النهي هو ماذا؟ الابتلاء والامتحان. ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها. واضح؟ نعم. أيضا الوجه الذي بعد هذا هو الرابع: ما هي الفوائد التي يمكن أن تستنبط من إغواء إبليس لأبينا آدم وزوجته؟ فوائد كثيرة تستفيدها ويستفيدها الخلق، منها أن يعلم العبد المؤمن عاقبة المخالفة لأمر الله جل وعز ونهيه، عاقبة المخالفة لأمر الله عز وجل ونهيه. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذا دليل ظاهر وبين في تقرير هذه المسألة. من الفوائد أيضا أن يعلم العبد المؤمن أن عدوه اللدود هو إبليس وأعوانه من شياطين الإنس والجن. فماذا يلزم إذا علم أن عدوه إبليس وأعوانه؟ يلزمه أخذ الحيطة والحذر، يلزمه أخذ الحيطة والحذر منه ومن أعوانه، لأنه أقسم على الله جل في علاه: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. من الفوائد أيضا إثبات نفاذ مشيئة الله وقدرته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا أمر قد كتبه الله على آدم عليه السلام وابتلاه به. أيضا من الفوائد أن يعلم العبد المؤمن أن الصراع بين الحق والباطل باق ومستمر، أن الصراع بين الحق والباطل مستمر وباق، ولكن العاقبة للمتقين، لأن الله جل في علاه يقول: ولينصرن الله من ينصره. فمن اعتصم به جل وعلا ولزم من ما جاء في كتابه وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام أمرا ونهيا نجا وعصم من الفتن. قال الله جل في علاه: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا، فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون. وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. نعم. الكلام أيضا تعليقا على هذا المقطع من كلامه رحمه الله من وجوه: الأول، أن من أصول أهل السنة والجماعة من أصول أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأن الله عز وجل أعد الجنة دارا للأبرار والنار دارا للمكذبين الفجار، وأنهما مخلوقتان قبل الخلق. دلت النصوص من الوحيين على هذا الأصل، على هذا الأصل، فمنها قوله جل وعلا: أعدت للمتقين، وقوله جل في علاه: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، وقول الله جل وعلا: فاخرج منها فإنك رجيم، وقوله أيضا: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله في آيات كثيرة. ومن السنة ما جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت قصرا، الحديث، وقوله عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: رأيت الكوثر، والكوثر نهر فيش في الجنة. وأما النار فجاءت فيها أيضا كما قلت نصوص في الوحيين، منها قول الله جل وعلا: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، قوله جل وعلا: وإن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا، الآيات. أيضا مما يلتحق بهذه المسألة وبهذا الأصل أنهما باقيتان أبدا لا تفنيان، يدل على هذا قول الله جل وعلا: لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، في الجنة لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا. ويقول جل في علاه: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى. وفي النار يقول جل في علاه: وما هم بخارجين من النار، ويقول أيضا: وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ويقول جل وعز: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وفي الصحيحين من حديث ذبح الموت أنه يؤتى بالموت في صورة كبش، فينادى أهل الجنة، نعم، فينظرون، وينادى في أهل النار فينظرون، ثم يسألون: أتدرون ما هذا؟ يقال فيقولون: الموت، فيذبح، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. ولهذا قال إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله في رسالته الشهيرة في اعتقاد أهل السنة الشهيرة بأصول أهل السنة بأصول السنة، قال: والجنة والنار مخلوقتان كما جاء عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فذكر حديثا ثم قال: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، لأنه نفى أن تكون مخلوقتان موجودتان. الوجه الثاني أن الله عز وجل خلق للجنة أهلا وخلق للنار أهلا. دل على هذا ما جاء عند الإمام مسلم في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. ويقول الله جل وعز: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وفي حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين الذي مضى ذكره بالأمس: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، فيه أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، فيكتب شقي أو سعيد، شقي أم سعيد، فذلك مقدر على العبد بحسب الأعمال، وكل ميسر لما خلق له، لما خلق له من أعمال أهل السعادة أو من أعمال أهل الشقاوة. وفي الصحيحين من حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: نعم. قال أي الرجل: فلما العمل، فلما يعمل العاملون، إذا قد فرغ من هذا وفرغ من هذا، فلما يعمل العاملون؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له أو لما ييسر له. وفي الصحيحين أيضا من حديث علي رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينكت به الأرض، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل، أي على ما كتب، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاء فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فإذا يجب العمل، وصاحب السعادة يوفق لأعمال أهل السعادة، وييسر الله عز وجل له أعمال أهل الحق والسعادة، حتى إذا لم يكن بينه وبين الموت إلا يسير سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخلها كما قال عليه الصلاة والسلام. وثمة حديث عظيم في الباب أخرجه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وهو صحيح، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله إذا أحب عبدا عسله. قيل: وما عسله يا رسول الله؟ قال: دله على عمل صالح فقبضه عليه. دله على عمل صالح فقبضه عليه، وهذا من تيسير الله عز وجل له لليسرى. دله على عمل صالح فقبضه عليه، وإذا ما قبض العبد على العمل الصالح فمآله من خير إلى خير، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول وهو الصادق المصدوق كما عند البخاري في الصحيح إن من حديث سهل إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، ختم الله لنا ولكم بخير. الوجه الثالث أن هذا التقرير، أن هذا التقرير من تقريرات أهل السنة يدعو المرء إلى أن يجتهد فيما يقربه من الله، ويسعى جاهدا أن يكون مخلصا لله، راغبا فيما عنده، راهبا من عذابه. والأعمال بالخواتيم، والله لو دقق المنفرون من كتب الاعتقاد، المنفرون والصادون عن بيان الحق للخلق، لو تأملوا ما في هذه المعاني الدقيقة من أمور عظيمة تقربهم من الله وتدلهم عليه، نعم لما قالوا تلك المقالة. هؤلاء ما ذاقوا حلاوة التوحيد، وما خالط الإيمان بشاشة قلوبهم، ولهذا حذروا فقالوا إن كتب الاعتقاد تقسي القلب. لا والله، إنها ترقق القلب بل تقربك من الله، فتعرفك أو فتعرفك على الحقيقة التي يجب أن تكون عليها وأن تكون قريبا منها. فمن الفوائد كما قلنا، أو من المسائل المهمة في هذا التقرير، إذا ما علمت أن المرء قد كتب أمره من أهل الجنة أم من أهل النار، هذا يجعلك أن تجتهد أن تكون من أهل السعادة، وتحرص على ألا تري الله منك سوءا. ولهذا قال بعض أهل العلم رب طاعة أدخلت صاحبها النار، ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة. بين ذلك الإمام ابن القيم في الفوائد في الوابل، فقال رب طاعة أدخلت صاحبها النار، يأتي المرء بالطاعة فيتعاظم في نفسه ويمتن على الله بهذه الطاعة، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ورب معصية أدخلت صاحبها الجنة، كيف؟ لا يزال العبد يذكر هذه المعصية ويتوب منها ويتقرب إلى الله بأنواع الطاعات والنوافل والقربات، راغبا في أنها تكفر ما قد فعل فتمحو تلك الخطيئة، فلا يزال من طاعة في طاعة ومن حسنة في حسنة، فإذا بالحسنات تزداد وقربته تلك من الله جل وعز، فكان من أهل من؟ من أهل السعادة ومن أهل الجنة. أقول إن في هذا التقرير دعوة إلى أن المرء ماذا؟ يجتهد فيما يقربه من الله جل وعز، وأن يسعى جاهدا أن يكون مخلصا لله جل وعز فيما يأتيه ويذره من القول والفعل، راغبا فيما عنده، راهبا من عذابه. والأعمال بالخواتيم كما مر. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، قال وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق، فالخواتيم ميراث السوابق. لهذا أيها الإخوة، كان السلف رضوان الله عليهم يشتد خوفهم من سوء الخاتمة، يعملون ويجتهدون ويخافون ألا يتقبل منهم، ويخشون على أنفسهم من سوء الخاتمة. وبكى بعض الصحابة، جاء عند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح أن بعض الصحابة أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى عند موته، فسئل عن ذلك عن سبب البكاء، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله قبض خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولا أدري في أي القبضتين كنت، في أي القبضتين كنت. ولهذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وإمامهم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والناظر في سير السلف رضي الله تعالى عنهم يجد في هذا عجبا، كيف وسيدهم وإمامهم كما في الصحيحين كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه وقد غفر له من ذنبه ما تقدم وما تأخر، ويقول لعائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين: قال: أفلا أكون عبدا إيش شكورا. صفوان بن سليم المدني الإمام المبجل جاء في ترجمته رحمه الله أنه لو قيل لصفوان: إنك أو إن ملك الموت ببابك، يعني جاء لقبض إيش روحك، قال: ما كان عنده زيادة عمل، ما عنده عمل زائد. لو قال إن الموت ملك الموت على الباب لأخذ روحك، ما عنده زيادة عمل، أوقاته كلها معمورة بالطاعة، ومع هذا يخافون على أنفسهم. وكلما زاد إيمان العبد وقويت صلته بالله وتحققت فيه هذه المعاني الدقيقة، كلما خاف على نفسه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل، مع اعتقاد بالجنان، قول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما. لا إيمان بلا عمل، ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنيهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. نعم. هذا المقطع أيضا من كلام الإمام المزني رحمه الله، التعليق عليه من وجوه: الوجه الأول أن من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان عندهم قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وعلى هذا التقرير وعلى هذا الأصل أدلة كثيرة، وانعقد الإجماع عليه. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل، ولا عمل إلا بنية، والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الوجه الثاني أنه قد ورد عن بعض الأئمة أن قال الإيمان قول وعمل، وبعضهم يقول قول وعمل واعتقاد، وبعضهم يقول قول وعمل ونية، وبعضهم يقول قول وعمل ونية واتباع سنة. فهل بين هذه التعبيرات من كلام أهل العلم فرق؟ هل بينها فرق؟ الجواب كلا، إذ كلها مأثورة عن السلف رضوان الله تعالى عليهم، وقد كشف حقيقة هذا وبينه الإمام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، فقال إن من السلف من قال الإيمان قول وعمل، أراد قائل هذا القول قول اللسان والقلب، وعمل القلب والجوارح، قال ومن أراد الاعتقاد، أي التنصيص على الاعتقاد، رأى أن لفظ القول، أي قول وعمل، أن لفظ القول لا يفهم منه في السماع، يعني لا يفهم منه إلا القول الظاهر، أو خاف ذلك، خاف أن يفهم هذا الفهم، قال فزاد الاعتقاد بالقلب. ومن قال قول وعمل ونية، قال القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان، وأما العمل فقد لا يفهم منه النية، فزاد ذلك. ومن زاد اتباع السنة، قال فلأن ذلك كله لا يكون محبوبا عند الله إلا باتباع السنة. وأولئك، أي أهل القول الأول قائلون بأنه قول وعمل، لم يريدوا كل قول، وإنما أرادوا ما كان مشروعا من الأعمال والأقوال، ولكن مقصودهم يقول الرد على الجهمية، الرد على المرجئة الذين جعلوه قولا فقط، فقالوا بل هو قول وماذا؟ وعمل. اتضح من كلام شيخ الإسلام هذا أن لا فرق بين تعبيرات أئمة السلف هذه، واضح؟ الوجه الثالث أن قول الإمام المزني والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون وبصالح الأعمال هم متزايدون، هو يشير رحمه الله تعالى هنا إلى مسألة عظيمة عند أهل السنة والجماعة، مسألة زيادة الإيمان ونقصانه. في هذا الأمر يتفاوت الناس، وقد دلت النصوص من الوحيين والمأثور عن السلف على هذا، على هذه المسألة، أي على زيادة الإيمان ونقصانه. فكلما زاد إيمان العبد قوي ماذا؟ إيمانه، فتفاضل عمن نقص إيش؟ إيمانه، هذا بالضرورة. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيح، قال الإمام البخاري رحمه الله كما في ترجمته من السير وغيره، يقول كتبت عن 1080 رجلا، شيوخ الإمام البخاري 1080، كتبت عن 1080 رجلا ليس منهم إلا صاحب حديث، ما أخذ عن كل من هب ودرج وأقبل وأدبر وعرف وجهل، ها؟ ما منهم إلا صاحب حديث كانوا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. كل هؤلاء الذين حدث عنهم هذه هي عقيدتهم. نعم. وروى الإمام الآجري في الشريعة وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث بسند صحيح عن الإمام عبد الرزاق الصنعاني أنه قال سمعت مالكا، انتبه إلى هذه لفظة الإمام مالك، سمعت مالكا والأوزاعي وابن جريج والثوري ومعمرا يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يزيد وينقص. أنا قلت لكم انتبه معي إلى مالك، صحيح؟ لأنه نقل بعضهم كالزبيدي في إتحاف السادة المتقين أن الإمام مالك لا يقول بماذا؟ بنقصان الإيمان هكذا على الجزم، وهذا غلط على مالك رحمه الله. وأمسك قول مذكور عنه أنه أمسك، ما جزم بعدم النقصان، انتبه فرق بين الجزم وبين ماذا؟ والإمساك. ولو قلنا بأن هذا من أقواله أنه أمسك عن القول بالنقصان، فهذا القول الذي نقلناه هو صحيح عنه بسند صحيح يدل على أنه رجع وأنه قال بقول أئمة السنة الذين يتوافقون معه بزيارة الإيمان وماذا؟ ونقصانه، رضي الله تعالى عنه وعن السلف أجمعين. وقد ترجم الإمام البخاري في الصحيح في كتاب الإيمان فقال باب زيارة الإيمان ونقصانه، هكذا بوب باب زيارة الإيمان ونقصانه، وقول الله تعالى وزدناهم هدى، وقوله ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم. كل هذا في تبويب البخاري في الباب، عنوان الباب. قال الإمام البخاري بعد أن ذكر هذه الآيات قال فإذا ترك شيئا من الكمال فهو إيش؟ ناقص، فهو ماذا؟ ناقص. ويقول إمام أهل السنة الإمام أحمد في رسالته في السنة قال والإيمان، أي ومن أصول أهل السنة القول بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. فاستدل الإمام أحمد على تقرير هذا الأصل في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه بحديث أبي هريرة أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم إيش؟ خلقا. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه والترمذي في جامعه وهو صحيح. خالف في هذا التقرير جمع من أهل الأهواء من جهمية وخوارج ومرجئة وغيرهم، فمن قائل بأن الإيمان هو المعرفة، ومن قائل بأن الإيمان هو التصديق، ومن قائل بأنه يكفي في الإيمان قول اللسان، ومن قائل أنه تصديق القلب ونطق اللسان، ويؤخرون العمل عن مسمى الإيمان. وهذا المشهور بمرجئة الفقهاء، قول الأول قالته الجهمية، والثاني هو التصديق فقط مرجئة الجهمية، والقائلون بأنه يكفي فيه قول اللسان فقط الكرامية. وهكذا كل هذه الفرق عن الحق تائهة، كلها تاهت عن الحق. وقد أفاض الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في بيان أقسام هؤلاء القوم، أقسام الناس في مسألة الإيمان، أفاض بكلام عظيم نفيس في كتابه العظيم الفوائد، ثم بعد أن حكى الأقوال قال: وكل هؤلاء، كل هؤلاء لم يعرفوا حقيقة الإيمان ولا قاموا به ولا قام بهم، وهم أنواع، فذكرهم ثم قال: والإيمان وراء ذلك كله. من هذا الكلام الذي قيل، وهو حقيقة مركبة من معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علما، معرفة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام علما، كيف تعرف إلا عن طريق العلم؟ صحيح؟ معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علما، والتصديق به عقدا، والإقرار به إيش؟ نطقا، والانقياد له محبة وخضوعا، والعمل به باطنا وظاهرا، وتنفيذه والدعوة إليه بحسب الإمكان، وكماله، أي كماله الواجب، الحب في الله والبغض في الله، والعطاء لله والمنع لله، وأن يكون الله وحده إلهه ومعبوده. والطريق إلى تحقيق هذه الحقيقة، الطريق إلى تحقيق حقيقة الإيمان المركبة، قال: والطريق إليه تجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تجريد الاتباع ظاهرا وباطنا، وتغميض، قال: وتغميض عين القلب عن الالتفات إلى سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. انتهى كلامه رحمه الله. كل العباد سيسألون سؤالين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فجواب الأول بتحقيق التوحيد لله جل وعز، وجواب الثاني بتحقيق تجريد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما ذكر هذا الإمام ابن القيم في مواطن من كتبه كاجتماع الجيوش الإسلامية وزاد المعاد وغيرهما من رسائله. الوجه الرابع في قوله: ولا يخرجون من الذنوب من الإيمان، أو لا يخرجون بالذنوب من الإيمان، هذا الأمر الذي قرره الإمام المزني هنا رحمه الله يتوافق مع تقريرات أئمة السنة قديما، يعني قبله وبعده، فأهل السنة أهل علم وعدل، أهل علم، انتبه، هم أهل العلم والعدل، يتمثلون أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل في علاه يقول: وإذا قلتم فاعدلوا، والله جل وعز يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. والعدل ألا تظلم، ألا تظلم، لا أن تقول بالموازنات، إنما ألا تظلم، فتقول الظلم والزور والكذب. وأهل علم، أهل عدل وأهل علم، لأن الله عز وجل يقول عن رسول عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أي على علم وهدى، أنا ومن اتبعني، أي أدعو إلى الله على بصيرة ومن اتبعني وسار على طريقتي يدعو إلى الله على بصيرة أيضا، فهم أهل علم وعدل. يقول الإمام شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته قاعدة في أنواع الاستفتاح في الصلاة، قال: والمرء خلق ظلوما جهولا، فالأصل فيه عدم العلم وميله إلى ما يهواه من الشر، فيحتاج إلى علم مفصل يزول به جهله، وعدل في أقواله وأفعاله. فالمرء يحتاج إلى هذا، وأهل السنة هم أهل علم وأهل ماذا؟ عدل. فتقريرات أئمة السنة رحمة الله تعالى عليهم القائمة على العلم والعدل تتوافق مع هذا التقرير، فلا يخرجون من وقع في الذنب من الإيمان فيسلبونه إياه. وهنا فرق يجب أن تنتبه إليه أيها المحب: عندنا إيمان مطلق، وعندنا مطلق الإيمان. إيمان مطلق أو الإيمان المطلق، وعندنا مطلق الإيمان. فالفاسق الملي، الفاسق الملي من وقع من الموحدين في أمر مفسق كشرب خمر أو إلى أكل ربا ونحو ذلك مما يفسق به المرء مع توحيده، لا يدخل في الأول ممن عنده الإيمان المطلق، ولكنه يدخل في الثاني، أي إن عنده مطلق ماذا؟ مطلق الإيمان، أي عنده ماذا؟ مطلق الإيمان. وضح؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية: ولا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان، اللي هو إيش؟ مطلق الإيمان. لا يسلبون الفاسق الملي اسم الإيمان بالكلية، لا يسلبونه. قال: ولا يخلدونه في النار كما تقوله المعتزلة، بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان، يدخل في ماذا؟ في اسم الإيمان، كما في قوله تعالى: إن نعم فتحرير رقبة مؤمنة. هذا الوصف بأنه مؤمن إذا ما وقع، أردت أن تعتق رقبة مؤمنة ولو كان وقع في الفسق يصدق عليه هذا الوصف. قال: يدخل في اسم الإيمان كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة. وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق كما في قوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. هذا إيمان كامل، إيمان إيش؟ كامل، والحديث في الصحيحين. قال: ويقولون هو مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطى الاسم المطلق، ها؟ ولا يسلب مطلق الاسم. إذن المعاصي أيها الإخوة تنقص الإيمان وتنفي كماله، أو تنقص كماله، ولكن لا يخرج صاحب مرتكبها أو المرتكب لها هذه في المعاصي من ماذا؟ من الإيمان بالكلية. وضح؟ نعم. وهذا من عدلهم الخوارج ومن لف لفهم، ها؟ إنما كفروا الناس بمثل هذه النصوص فاستباحوا دماءهم وأموالهم، أقول فاستباحوا دماءهم وأموالهم. قلت لك الإيمان المطلق أي الكامل الذي لا نقص فيه. أما مطلق الإيمان هو مؤمن لكن عنده نقص وخلل يسير بسبب المعاصي، بسبب المعاصي، لكنه لم يأتي على أصل الإيمان، يعني لم يرتكب من المعاصي ما يأتي به على أصل الإيمان. واضح؟ الوجه الذي بعد هذا هو الوجه الخامس. وهو قوله ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. هذا أيضا منه تقرير وإقرار لمذهب أهل السنة المضاد لعقيدة الخوارج والمعتزلة، ومن قال بقولهم في مقالتهم الفاسدة بتكفير المسلم الواقع في الكبيرة، أو من قال لا نقول هو مؤمن ولا كافر، يعني في الدنيا، يعني هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، هذا قول المعتزلة، ولكنه في الآخرة من المخلدين في النار. نعوذ من القول الفاسد الكاسد هذا. وأهل السنة يقررون في كتب الاعتقاد، انتبه، يقررون في كتب الاعتقاد ما يضاد قول الباطل أو مقالات أهل الباطل، سواء كانت الكتب مطولة أو كانت مختصرة كمثل هذه الرسالة. وهذا يدلك على أهمية وضرورة أن يعتني العبد بهذه العقيدة الصحيحة، نعم، فيكون منها على ذكر ليعرف بذلك ويتميز عنده الحق من الباطل. لأن الله جل وعلا يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ويقول جل وعلا ولتستبين سبيل المجرمين. كيف تستبين سبيل المجرمين وأنت لا تعرف الحق؟ ولهذا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه كما في المصنف لابن أبي شيبة إلزم الحق يلزمك الحق. أما ما تلزم الحق كيف يلزمك الحق؟ أنت باعد عنه نافر منه، ولهذا لا يمكن أن تستطيع أن تميز بين المحق والمبطل. تريد أن تجعل الناس كلهم ماذا؟ في مكان واحد، غلط. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد فرق الله به بين الحق والباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. لا يمكن أن تساوي بين الحق والباطل أبدا، هذا من الضلال. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. واضح؟ لذا بارك الله فيكم، لزوم الحق والتزامه في دقيق الأمور وجليلها فيه السعادة والفلاح لك في الأولى والآخرة. فأقول أهل السنة يقررون في كتب الاعتقاد المختصرة والمطولة ما يرد مقالة الخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم. من ذلك أي من تقريراتهم ما قاله الإمام ابن أبي حاتم الرازي، استمع إلى هذا. قال سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة وما أدركا عليه العلماء. مذاهب أهل السنة وما أدركا عليه العلماء فين؟ قال في جميع الأمصار، حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، يعني الأماكن التي ارتحلوا إيش إليها، فكان من مذهبهم، فسرد أقوال وعقيدة أهل السنة. ومن ذلك قال وأهل الكبائر في مشيئة الله، لا نكفر أهل القبلة بذنوبهم ونكل سرائرهم إلى الله عز وجل، إلى أن قال والخوارج مراق. أخرج هذه العقيدة مسندة إلى ابن أبي حاتم الهمذاني رحمه الله في رسالته فتيا وجوابها في الاعتقاد، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة وغيرهما بسند جيد. فهذه العقيدة ونقلها أيضا، أي نقل هذا القول عن أئمة السنة وإجماع أهل السنة، الإمام حرب الكرماني في عقيدته التي سطرها مما أجمع عليه علماء أهل السنة. واضح؟ ويقول إمام أهل السنة الإمام أحمد في رسالته في العقيدة في أصول السنة قال: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. يقرر إمام أهل السنة أن هذه هي من أصول أهل السنة هذه المسألة، وأنها هذه هي عقيدتهم. ومن أدلة أهل السنة الكثيرة في الرد على الخوارج ومن يكفر المسلمين بارتكاب الذنوب، طبعا انتبه، هذا التقرير من أئمة السنة ليس منهم يعني تيسيرا وفتحا لأبواب ارتكاب الناس للمعاصي، لا، ولا يسوغون الناس أن يرتكبوا المعاصي. كيف وهم أهل علم وعدل يحذرونهم من الوقوع فيها ويغلظون القول في مخالفة أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا ينزلون الأحكام في محلها، لا يظلمون ولا يظلمون. واضح؟ أقول من أدلة أهل السنة رحمة الله عليهم الكثيرة في هذا الباب أن الله جل وعلا أمر بقطع يد السارق، أليس كذلك؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الآية. الله جل وعلا أمر بقطع يد السارق والسارقة إذا استجمع ماذا؟ إذا استجمعت الشروط لإقامة هذا الحد. أمر بقطع اليد دون ماذا؟ دون قتله أو قتلها، ولو كان السارق أو السارقة كافرا أو كافرة بالسرقة وهي كبيرة لكان مرتدا، أليس كذلك؟ ولا ماذا يجب؟ يجب والحالة هذه قتله لا قطع يده، لأنه ارتكب كبيرة، فالواجب أن تقطع، أن يقطع عنقه لا أن تقطع يده، لقوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فيش فاقتلوه، والحديث في البخاري. ومعلوم أن حد الكافر المرتد القتل لا القطع، حد الكافر المرتد القتل لا القطع، يعني قطع اليد. واضح؟ ومن أدلة أهل السنة أيضا أن الله جل وعلا أمر بجلد الزاني والزانية غير المحصنين 100 جلدة، صحيح؟ وهذه كبيرة من الكبائر العظيمة، ولو كانا كافرين لأمر بإيش؟ بقتلهما لا بجلدهما. أيضا قوله جل وعلا من الأدلة: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم قال جل وعلا: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ووجه الاستدلال أن الله جل وعلا في هاتين الآيتين قد سمى في بداية الآية الأولى والثانية سماهم بماذا؟ كلتا الطائفتين بالمؤمنين، صحيح؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا، ولم يسلبهم جل وعلا وصف الإيمان مع وقوعهم في أمر عظيم وهو إيش؟ القتال والاقتتال، وأمر بالإصلاح بينهما لا بقتلهما وتكفيرهما، واضح؟ وهنا هذا وجه من أقوال أهل العلم في بيان معنى لا يكفرون بالذنب، لا يكفرون أهل القبلة بذنب وقعوا فيه، واضح؟ طيب هناك وجه آخر مهم في هذا الإطلاق، وهو أن أهل السنة لا يكفرون من وقع في الذنب ما لم يكون ماذا؟ مستحلا له، ما لم يكن مستحلا له، فإن استحله كفر. فما لا يفهم منه أنه خلاص أن مسألة عدم التكفير مطلقة هكذا، وجهها ما سبق. وثمة وجه آخر في هذا الإطلاق، أنهم لا يكفرون ما لم يستحل، يجب أن تعرف هذا، فإن استحل فإنهم يكفرون، فإنهم ماذا؟ يكفرون. وهذا قد جاء أيضا تقريره عن جمع من السلف، انتبه. والمراد بالاستحلال ما هو؟ الاستحلال على قسمين، استحلال عملي واستحلال عقدي أو قلبي. والمراد بالاستحلال في كلامهم الاستحلال العقدي لا العملي، فإن من استحل ذنبا قد ورد به النص اعتقادا فإنه يكفر إجماعا ولو لم يفعله، يعني لو اعتقد أنه حلال حتى ولو لم يرتكبه، يعني يكفر إجماعا. أما من عمل العمل مستحلا له فعلا لا عقدا فهذا يدخل تحت المشيئة. ما المراد كما قلنا بالاستحلال؟ الاستحلال ماذا؟ القلب أو العقد. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الاستحلال اعتقاد أنها حلال له، الاستحلال اعتقاد أنه حلال له. ويقول الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان، قال: فإن المستحل للشيء هو الذي يفعله معتقدا حله، معتقدا، انتبه إلى كلمة معتقدا، ها، حله. ومثله أيضا قرر شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمه الله في أحد لقاءات الباب المفتوح وغيرهم من أهل العلم رحمة الله تعالى عليه. لكن هنا أنبه إلى أمر عظيم وخطير، وهو أن بعض الأمور والأعمال ظاهرها، ظاهر العمل ظاهره أن من فعله قام به عملا، بالعمل يعني بالجوارح، فإذا أتى العبد به، انتبه، إذا أتى العبد بهذا العمل يعد كافرا، يعد إيش؟ كافرا لإتيانه به، وفعله له وقيامه به دليل على أنه مستحل له عقدا، فعله الظاهر دليل على أنه فعله ماذا؟ عن عقيدة الاستحلال. وهذا الفعل لا يصدر من قلب معظم لله محب له جل وعز. مثاله كمن يأتي زيد من الناس أو عمر أو بكر أو شخص من الناس فيضع المصحف الشريف في الأرض ويطأه بقدمه والعياذ بالله، أو يأخذه فيلقيه في المرحاض أعزكم الله، وغير هذا أو كمن سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الوقوع الوطء الرمي بالجوارح أليس كذلك؟ لا تقول لا ما ندري استحل هذا الفعل، دليل على أن هذا القلب خال من تعظيم الله جل وعلا، ولو كان قيامه بماذا؟ بجارحة. وعلى هذا أهل السنة رحمهم الله، وقرره شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم، وقبله الإمام ابن قدامة في المغني في كتاب المرتدين، والإمام ابن القيم رحمه الله في الإعلام إعلام الموقعين عن رب العالمين، وشيخ شيوخنا الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله، وغيرهم من علماء السنة. انتبه إلى هذا، بعضهم يسترسل فيعمل هذا في كل حال وأمر، غلط. فهمت هذا؟ نعم. الوجه السادس، قوله ولا نوجب لمحسنهم الجنان إلى آخره. هذا أيضا التقرير منه رحمه الله يتوافق مع تقريرات أئمة السنة المبنية على الوحيين. ما هي تقريراتهم؟ أنهم يرجون للمحسن الصالح الجنة، يرجونها له، ويخشون على المسيء إن قارف السيئات وارتكبها، يخشون عليه ماذا؟ النار، ما لم تكن هذه السيئات كفرا أو شركا يخرج به عن الملة. فهم يخشون عليه ويرجون لمن؟ للمحسن الصالح، ما لم يرد فيه ماذا؟ نص. جاء عند الإمام البخاري في الصحيح أن عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه مرض، أنه إيش؟ مرض، وكان عند أم العلاء فمات رضي الله تعالى عنه، فقالت يا أبا السائب لقد أكرمك الله، جزما، وإذا أكرمك الله أدخلك إيش؟ جنته. قالت يا أبا السائب لقد أكرمك الله جزما. فقال النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال وما يدريك أن الله أكرمه، ثم قال والله إني لرسول الله ولا أدري ما يفعل بي صلوات الله وسلامه عليه، والله إني لرسول الله ولا أدري ما يفعل بي. فقالت رضي الله تعالى عنها لا أزكي أحدا بعده، ثم رأت في المنام أن له عينا تجري لأبي السائب لعثمان رضي الله عنه، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام بما رأته، فقال ذلك عمله، أي الصالح، يجري له عمل صالح له بعد موته رضي الله تعالى عنه. ويقول إمام أهل السنة الإمام أحمد في أصول السنة ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله. أقول هذا كله في من مات من أهل التوحيد، ولم يرد فيه نص بأنه من أهل الجنة، وإن كان مآل الموحدين ولو أذنبوا، يعني من دخل من أهل التوحيد لما يقولون هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له وتحت المشيئة، فالله جل وعلا لا معقب لحكمه جل وعز، إن شاء أدخله ابتداء الجنة، وإن شاء أدخله ابتداء ماذا؟ النار جل وعلا. فيدخل من يشاء الجنة بفضله، ويدخل من يشاء النار بعدله جل وعز، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلو دخل أو أدخل أهل بعض الموحدين المذنبين ممن استحق العقوبة، لو أدخله جل وعلا النار فمآله قطعا إلى ماذا؟ إلى الجنة. باب فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب. فأمر التوحيد أمر عظيم، لو لم يكن فيه، وفضائله كثيرة، لو لم يكن فيه إلا أنه ينجيك من الخلود، فهذا فضل عظيم. أقول بارك الله في أقصد الخلود في النار. أقول ولو أدخل الله بعض الموحدين أو من شاء من عباده من الموحدين في النار، إنما يدخلهم إليها دخول تطهير لا تأبيد. ففرق بين دخولهم ودخول الكافرين والمنافقين، أولئك دخولهم إلى النار دخول تأبيد، وهؤلاء دخولهم دخول تطهير جل وعز سبحانه. أقول من جاءت السنة بالشهادة له بأنه من أهل الجنة فنشهد له بأنه ماذا؟ من أهل الجنة. والقول في النار كذلك، والقول في النار ماذا؟ كذلك. نعم. قال الإمام الزني رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيه. نعم. وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته. قال: والقرآن كلام الله، كلام الله ومن لدنه وليس بمخلوق فيه. كلام الله عز وجل، الكلام عن هذه المسألة وهذا المقطع من وجوه. أولا، الوجه الأول، لا بد أن تعلم أيها المحب أن أهل السنة مجمعون، أن أهل السنة مجمعون على اعتقاد ما قرره الإمام المزني هنا من أن القرآن من كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، أن القرآن من كلام الله ليس بمخلوق، لأنه صفة من صفاته، وصفاته جل وعلا غير مخلوقة، وهذا يشمل الحروف والمعاني. وأيضا من عقيدتهم أنه منزل منه جل وعلا، نزل به جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، منه بدا وإليه يعود. قلت من كلام الله، وليس القرآن هو كل كلام الله، واضح؟ قال الناظم: كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فاني جل وعلا. إذن القرآن من كلام الله وليس هو كل كلام الله، مما يدل على أنه ليس كل كلام الله حديث نزول الله عز وجل في الصحيح في مسلم وغيره: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في كل ليلة فيقول. الحديث واضح، وهذا من كلامه جل وعز. فالقرآن العظيم سواء المكتوب في الألواح أو المحفوظ في الصدور أو المسموع بالآذان كله من كلام الله، لكن الورق والمداد والأصوات التي تتلو كتاب الله هذه مخلوقة. ولهذا قال أهل العلم: الكلام كلام الباري، والصوت صوت القاري. واضح؟ لا. قال الإمام ابن القيم في نونيته: ولقد أتى بصوابه في نظمه من قال قول الحق غير جبان، إن الذي في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان، وقول ربي آيه وحروفه، ومدادنا والرق مخلوقان. فشفى، أي قائل هذا القول، فشفى وفرق بين متلو ومصنوع، وذاك حقيقة العرفان. الكل مخلوق وليس كلامه المتلو مخلوقا، هما شيئان. فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان. قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. الوجه الثاني: هذه العقيدة المقررة أدلتها كثيرة من الكتاب والسنة، من ذلك قول الله جل في علاه: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ومنه أيضا قول الله جل وعلا: أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ومنه قوله جل في علاه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، في آيات كثيرة. ومن السنة ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي. الحديث. ومنه، أي من السنة، ما جاء عند أبي داود والترمذي وابن ماجة، وصححه الترمذي وهو صحيح، من حديث جابر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي، أن أبلغ كلام ربي، وهو ماذا؟ القرآن. وروى الإمام الدارمي رحمه الله بسند صحيح في كتابه الرد على الجهمية عن عمرو بن دينار تابعي جليل أدرك أجلة من أصحاب رسول الله، جابر وأبي سعيد وجمع من الصحابة، أن عمرو بن دينار رحمه الله قال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم، يعني من التابعين، منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله منه خرج وإليه يعود. هذا إذن نص القرآن ونص السنة الصحيحة ونص الصحابة الذين هم أبر الناس قلوبا وأعمقهم فهما وعلما، نعم، وهكذا التابعون ممن سار على منهاجهم ينصون على أن القرآن كلام الله، ثم يأتي المتحذلقة فيكذبون ويردون القرآن ويردون السنة ويردون قول أصحاب رسول الله وخيار الأمة، فماذا بعد هذا الضلال من ضلال؟ نعوذ بالله من الضلال وأهله. والله يا أخي هذا الحق فليس فيه خفاء، فدعني من بنيات الطريق، أليس كذلك؟ مت على هذه العقيدة أنت ناج ولا تشتغل بسواها أبدا، ولا تشغيل من شغب على الحق وأهله، تكون إن شاء الله من الناجين تحقيقا لا تعليقا إن مت وأنت مخلصا لله جل وعز. أما أن يأتي بعض المتحذلقة فيشغب على آي الكتاب فيحرف النصوص ويلوي أعناقها لتوافق هواه، ويأتي إلى السنة فيضعفها ويشغب حولها بمقالات فاسدة لا تصدر إلا من عقل كاسد تشرب الهوى، فيرد السنة الصحيحة بقوله أحاديث آحاد لا نأخذ بها في باب العقائد، ما شاء الله تأخذ بها في باب الحلال والحرام، في الصيام، في الحج، في الزكاة، ولا تأخذ بها في أبواب العقيدة. ما هذا الفقه وهذا التناقض؟ أبى الله جل في علاه إلا أن يظهر التناقض على فلتات أهل الأهواء، على فلتات ألسنتهم، أبدا لا تجد صاحب هوى شرق أو غرب في الدنيا إلا وهو مليء بالتناقض والمناقضات، يستدل على تقرير باطله بحديث آحاد من المتشابه، ويرد الحق الذي عليه أهل الحق من المحكم وهو حديث آحاد، يقول آحاد هنا وهنا يرده وهنا يقبله. ما هذا؟ ما هذا الميزان؟ أعطني ميزانا تسير وأسير عليه. وضح؟ فأهل الحق أبدا لا تناقض عندهم، هو خط واحد يسيرون عليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم أي لزومه وصاكم به لعلكم تتقون، إذا أردتم أن يكون بينكم وبين عذاب الله وقاية فالزموا هذا الصراط المستقيم تكونوا من الناجين. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ويقول جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وأنت أيها المحب في كل ركعة تقول اهدنا الصراط المستقيم، أليس كذلك؟ تطلب من الله جل في علا أن يهديك الصراط المستقيم. فما هو هذا الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم جاء بيانه عند الإمام ابن جرير رحمه الله في التفسير بسند حسن، أن رجلا جاء إلى الإمام أبي العالية الرياح التابعي قال له ما الصراط المستقيم في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم؟ قال الصراط المستقيم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. شوف خير الكلام ما قل إيش ودل. وهؤلاء المتحدقة يتفلسفون ويتشدقون ويتكلمون ليصرفوا الناس عن الحق، قطع طرق. شفت بارك الله فيك. فذهب هذا الرجل إلى الإمام الحسن البصري قال له إن أبا العالية يقول كذا وكذا، حكى له كلام أبي العالية أن الصراط هو رسول الله، صراط المستقيم هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر، يعني ما رأيك يا حسن يا إمام؟ قال صدق ونصح، أو صدقك ونصحك، أيده. بمعنى تريد أن يهديك الله هذا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصارى، فالزم طريقة رسول الله تكون على الصراط المستقيم. فمن لزمه هدي إلى الصراط المستقيم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال هو رسول الله عليه الصلاة والسلام وصاحباه من بعده أبو بكر وعمر. يريد أيضا أنك إن لزمت سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتزمت منهج أصحابه وطريقة أصحابه من بعده وعلى رأسهم أبو بكر وعمر فأنت على الصراط، فأنت على الصراط المستقيم أبدا، كن مع الله ولا تبالي. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الجماعة هي التمسك بالكتاب والسنة ولو كنت وحدك، وحدك. قال عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح وغيره، والحديث له ألفاظ: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. جاء في بعض ألفاظه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في وصف الغرباء: هم النزاع من القبائل، يأتون هكذا من كل قبيلة واحد واحد فرد، ها، نزاع من القبائل. وقال في وصفهم: الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء حقا، المغبوطون المحمودون، يغبطهم الناس جميعا يوم القيامة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، هؤلاء الذين يدخلون تحت لوائه عليه الصلاة والسلام، لأنهم اعتصموا به بسنته ولزموها وصدقوها ودعوا إليها وذبوا عنها ودافعوا عنها، بل بعضهم قتل دونها رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فالإسلام الحقيقي الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشد غربة اليوم من ذي قبل، وأهله أشد الناس غربة، وإن كانت أعلامه أي الإسلام ورسومه الظاهرة معلومة، لكن أهله المتمسكون به أشد الناس غربة، ولكن هذه الغربة لا وحشة على أصحابها، فهم آنس الناس إذا ما استوحش الناس، يعني يوم القيامة. ومر إلى أن قال: ومن رزقه الله فقها في دينه وفقها في دينه وبصيرة في سنة نبيه عليه الصلاة والسلام وأراه ما الناس فيه اليوم فليوطن نفسه على قدح الجهال فيه وتحذيرهم منه وتنفيرهم عنه. شوف، إذا ما لزم السنة وتمسك بها، هذا المتمسك الغريب لابد أن يوطن نفسه، يوطن نفسه. إيش يعني؟ يعودها خلاص، مثل ما يقال فيه تطعيمات، تعرفون التطعيم، ها، اللقاح هذا، الانفلونزا وما أدري إيش، يوطن نفسه يعني يتعود. فليوطن نفسه على قدح الجهال فيه وتحذيرهم منه وتنفيرهم عنه، فإذا أتى ما هم عليه، يعني رد باطلهم وبين عوارهم، فهنالك يجلبون عليه بخيل كبيرهم ورجله، فينصبون له الحبائل ويبغون له الغوائل، يبدأون يكيدون يكيدون يكيدون ليوقعوه. فهو غريب في نسبته لسوء نسبهم، ينسب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، غريب في صلاته لسوء صلاتهم، غريب في عقيدته لفساد عقائدهم. قال: وبالجملة فهو غريب في أمر دينه ودنياه، لا يجد من العامة معينا ولا نصيرا. لكن هذه الغربة لا وحشة على أصحابها، هم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: فطوبى للغرباء، شجرة كبيرة في الجنة، ها، طوبى. غبطهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه وحشة أو غربة لا وحشة على أصحابها. نعم. الوجه الثالث: هذه المسألة، مسألة القول في القرآن، اضطربت أقوال الناس فيها كثيرا، يعني فيها أقوال عديدة. لماذا اضطربت أقوال الناس؟ اضطربت بسبب تشغيب أهل الأهواء وتشويشهم. تذكرت كلمة في الغربة أيضا للإمام ابن القيم، هذا كلامه في المدارج، لما وصف غربة أهل الحق. أنت تعيش الآن الغربة، في بعض الغربة قد تكون في بلد دون بلد، وفي زمان دون زمان، وبين قوم دون قوم. قال رحمه الله: أهل الإسلام في أهل الملل غرباء، يهودية ونصرانية و و و و ها، أهل الإسلام في أهل الملل إيش؟ غرباء. قال: وأهل السنة في أهل الإسلام غرباء، هناك فرق كثيرة، جهمية، معتزلة، كذا كذا كذا إلى آخره. أهل السنة في أهل الإسلام إيش؟ غرباء. وأهل العلم من أهل السنة في أهل السنة غرباء، كثير الحمد لله أهل السنة، لكن العلماء من أهل السنة غرباء قليل. قال: والذابون عن السنة، المدافعون عنها من أهل العلم في أهل العلم غرباء. شوف كيف ضاقت. ولذلك عندما يبين علماء السنة ويدافعون عنها وعن حياضها ويحرسون الدين ويذبون عنه، نعم، هؤلاء غرباء. تجد كثيرا من الناس من عوام أهل السنة وبعض المنتسبين العلم أهل السنة يتكلم فيه ها؟ ويخذله أقل الأحوال التخذيل، وهذا من أضر ما يكون. فعلى كل حال لزوم الحق أنت تعبد الله عز وجل، ما تعبد زيد ولا عمرو ولا بكر ولا خالد، صحيح؟ من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت سبحانه. أقول اضطربت الأقوال بسبب تشغيب أهل الأهواء وانصرافهم عن منهج السلف المعصوم. قال شيخنا العلامة الإمام محمد أمار رحمه الله في كتابه الصفات الإلهية، قال رحمه الله: هذه الصفة من الصفات التي ضل فيها كثير من الناس عن الصواب، وهي من هذه الناحية تشبه صفة الاستواء، يعني في المقالات، بل تفرق الناس فيها أكثر من تفرقهم في الاستواء، إذ تفرق الناس فيها إلى 9 فرق كلها تائهة عن الحق، كلها تائهة عن الجادة إلا واحدة، وهي التي تمسكت بما كان عليه سلف هذه الأمة وخيرها، وأمسكت عن الخوض تأدبا مع نصوص الكتاب والسنة وإيمانا منها بتلك النصوص المتضافرة والأدلة المتنوعة. يقول شيخنا رحمه الله: وللإمام الطحاوي عبارة لطيفة في هذا المعنى، وهذا من اقتناص الشيخ رحمه الله للفوائد. قال: وللإمام الطحاوي عبارة لطيفة في هذا المعنى، إذ يقول: لما أوعد، أي توعد، لما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، وهذا من دقيق الكلام ونفيسه. قال: لما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر، أي التوعد بسقر. واضح؟ نعم. الوقت وين جماعة؟ 10. ها؟ العاشرة صباحا. طيب نقف عند هذا، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في أسئلة شيء؟ طيب هذا. خل الشيخ يقربنا. خلاص. تفضل شيخ. قال السائل: هل ما كتب في اللوح المحفوظ فقط إلى يوم القيامة؟ مر معنا الحديث الصحيح أن الله قال للقلم اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب بما هو كائن إلى يوم القيامة، فما فيه إلى يوم القيامة بنص الحديث. نعم. وهذا سائل يقول أنا دائما أصلي في المسجد، وفي يوم حصل لي ظرف ولم أصلي في المسجد ونسيت أن أصليها، وتذكرت في اليوم التالي، فماذا يجب علي أن أفعله؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فليصلها إذا ذكرها. فإذا كان قد نسي هذا العبد تلك الصلاة لظرف حصل، فيجب عليه أن يصلي تلك الصلاة المنسية في وقت ذكره لها، ولو كان الوقت وقت نهي، ولو كان الوقت وقت نهي، لأن هذه مستثنات من النهي. يتجنب أن يصليها في الأماكن التي جاء النهي من الصلاة بالصلاة فيها. وأما ما يشتهر عند بعض العامة من أن بعض الإنسان إذا ما صلى نسي صلاة فلا يصليها إلا إذا جاء في اليوم التالي في الصلاة التي هي مثلها، إن نسي العشاء صلى العشاء في اليوم التالي، إذا جاءت صلاة العشاء صلى هذه ثم صلى هذه، أو الظهر أو العصر. هذا قول باطل ليس عليه أثرة من علم، هذه من الاجتهادات المهلكة، من الاجتهادات المهلكة التي ليس عليها أثارة من علم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما مر قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. واضح؟ ويقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. قال: هل ثبت تسمية الملائكة الذين حول العرش بالإيش؟ بالكروبين أو كذا؟ لا أعرف تسمية لهم، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون، الآية: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هذا الذي أحفظ، أما إذ هذا لا أحفظه ولا أعرفه، والله أعلم. وعلى كل حال، كثير من التسميات، هناك جملة كثيرة مشتهرة بين الناس في التسميات للملائكة، وبعضها صحيح وكثير منها لا يصح، وكثير منها لا يصح. قال السائل: ما مقصود أو معنى قول الإمام المزني: لو أدركني الشافعي لسمع مني هذا المختصر؟ لما تكلمنا عن مختصر المختصر للمزني وأنه بقي فيه 20 سنة في تأليفه، مراده رحمه الله أنه قد ضبط في هذا الكتاب العلم والفقه الشافعي ضبطا وأتقنه إتقانا، بحيث لو كان الإمام الشافعي حيا لسمعه منه ولأعجب به، ولأعجب إيش به. نعم. هل صحيح أن حواء إيش هذا العبارة؟ شاركت ولا إيش؟ ساهمت مساهمات، ها؟ هل ساهمت؟ هل صحيح أن حواء ساهمت في إغواء آدم على أكل شجرة أم فقط إبليس؟ الآية ظاهرة: فدلاهما بغرور فأزلهما الشيطان عنها. ومن قال بأنها ساهمت؟ هذه عبارات يعني معاصرة، عبارات يعني أقول عبارات صحفيين إعلاميين. لا هي ما ساهمت في هذا ولم تشارك، بل إنما فتنت وابتليت كما ابتلي آدم عليهم السلام. واضح؟ ولو قال أحد بهذا القول فهو قول من لا يعرف ولا يفقه ولم يتأمل في كتاب الله عز وجل. هل الله سبحانه وتعالى في السماء نقول فوق السماوات، وما قوله وما تفسير قول أمنتم من في السماء؟ هو في السماء أي على السماء، ومعلوم في لغة العرب أن هذه الحروف حروف الجر ينوب بعضها عن بعض، أي في السماء ليس في وسطها، لأن السماء من مخلوقاته والله لا يحل في مخلوقاته. واضح؟ فهو عال على عرش، مستوي على عرشه، بائن من خلقه. واضح؟ يحيط بخلقه ولا يحيطون به سبحانه وتعالى، فالسماوات من خلقه. واضح؟ أمنتم من في السماء أي من على السماء، من على السماء. وهذا الذي فهمه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من قول الجارية، قال أين الله؟ قالت في السماء أي على السماء. قال كم عدد الملائكة الذين ذكرت أسماءهم في الكتاب والسنة، وما هي أسماءهم ووظائفهم؟ وهل صحيح أن إسرائيل على نافخ الصور ليس هناك ثابت؟ وهل صحيح أن إسرائيل عليه السلام نافخ الصور ليس هناك دليل ثابت على مسألة نفخه للصور؟ على كل حال ذكرت أعداد في الكتاب وبعضها لم يذكر، نعم، وأعدادهم كثيرة لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. وأما أسماؤهم كما مر فبعضها ثبتت تسميته كجبرائيل عليه السلام وكمنكر ونكير ومالك وغير ذلك، هذه أسماء قد جاءت بها النصوص فنقول بها، أما ما لم يرد فيه نص فنمسك عن القول، مثل إسرائيل وكذا، هذا لا يصح فيه والخبر فيه لا يصح. وإسرافيل في تسميته كلام أيضا، في أن نافخ الصور اسمه إسرافيل فيه كلام. نعم. هذا سؤال، هل تنصحنا بسماع أشرطة فلان وفلان؟ سمى هنا أشخاصا ولا في داعي لذكره. أنا أقول لك جواب أقصر من هذا. تريد أن تسمع أشرطة؟ استمع إلى أهل السنة المحضة وعلماء السنة المحضة، ففيهم غنية وكفاية، فهناك علماء كثر من علماء أهل السنة. ليش تسأل عن الذين، نعم، فيهم كلام صحيح صريح وهم بعيدون عن السنة من كل وجه، وتترك من هم من أهل السنة من كل وجه؟ هذا من عدم الفقه. يعني مثلا الشيخ الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله أشرطته من الشروحات، والأشرطة كثيرة، صحيح؟ وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أشرطته رحمة الله عليهم جميعا كثيرة، والشيخ الإمام الألباني رحمه الله أيضا كثيرة، والشيخ أحمد النجمي كثيرة، والشيخ الفوزان كثيرة، وغيرهم من علماء السنة، صحيح؟ كم هذه؟ كم هالأشرطة؟ يعني لو قلنا الشيخ عبد العزيز والشيخ ابن عثيمين الألباني رحمة الله عليهم جميعا، أقول الألباني قالوا نحو من 5000 شريط المسجلة، والشيخ محمد والشيخ عبد العزيز لو قلنا أنهم الاثنين 5000، هذه كم شريط؟ 10000 شريط. لو كل يوم تسمع شريط يبغالك 10000 يوم، لو كل يوم تسمع شريطين يبغالك 5000 يوم، صحيح؟ ثم بعد ذلك أيضا بقية، قلنا مجموعة كثيرة، آلاف مؤلفة من الأيام تحتاج. صدقني إن استمعت ما أقول 5000 ولا 2000 ولا لو استمعت إليهم 360 يوما في السنة بس 360 ولا 65 60 أو 65 أو سنة كاملة بالفرنجي ولا بالعربي أي سنة كاملة لا تستطيع أن تستمع إلى غيرهم. لو سمعت إلى علماء السنة والله ما تستطيع أن تسمع إلى غيرهم. كان أحد الجيران في الحي عندنا هناك من العامة ولي مجلس معهم كل يوم أحد، الشيء بالشيء يذكر يعني ها؟ فكان كلما يأتي عامي محب للخير، لكن بعض الناس يعني عندنا يقولون غشيب ومتعافي يعافر. كل ما جلس الجيران جاء بأشرطة لفلان وعلان من أمثال من سئل عنه. بعض الذين هم من أجهل من خلق الله تصدروا في الفضائيات بسبب الفضائيات، ويدور على الجيران ويعطي يعطي ويأتي عندي ويعطيني. فأتمعر كذا بين أن آخذ ولا أغير شيئا وبين أن أرده فينكسر خاطره كمان ما هو طيب عامي فينفر. فآخذ أنا متمعر أظهر التمعر وعدم الرضا. فقال يا شيخ أنا كل ما أعطيك الشريط وأنت تتغير ملامحه. قلت والله يا ابني تعطيني وأنا كاره، تبقى الصحيح ليش؟ قلت هؤلاء من هؤلاء يا ولدي تعطينا توزع علينا ليش؟ ايش فيه ما فيه؟ المهم يسأل بات أكلمه. باختصار كان عندي شريط وأنا قليل السماع للأشرطة، لكن من الأشرطة التي كانت عندي شريط الشيخ الألباني رحمة الله عليه أظن بعنوان هذه دعوتنا أو حول هذا. قلت خذ هذا الشريط واستمع. هذا الرجل ما هو يوزع بس على الجيران، هو يشتغل في شركة الهاتف يعبي السيارة شنطة السيارة من هذه الأشرطة، يروح يتبرع وفي العمل وفي الشارع وفي الأزقة وفي كل مكان يوزع. ما شاء الله السيارة عنده مثل مستشفى الولادة ما تفرغ أبدا، وأصحاب التسجيلات يلاحقونه ملاحقة يعطونه تسعيرة لأنه يسجل بالكميات. فجاء قلت خذ هذا الشريط استمع إليه ستعرف الحق من الباطل إن شاء الله. فسمع إلى هذا ثم جاني ومريد الخير الحمد لله. بعدها بيوم قال يا شيخ إيش هذا؟ قلت إيش رأيك في فرق؟ هو شريط واحد وأنت عشرات الأشرطة استمعت إلى أولئك. قال إلا والله شيخ هذا فرق كبير، هذا علم، قال الله قال رسول الله قال كذا كله علم، هذا كله كلام ما يمسك. ماذا أفعل؟ قلت خلاص توقف. ثم سألني قال كيف أكفر عن ما فعلت؟ أنا أذنبت، قلت أنا كنت أقول لك الله يهديك وأتمعر، تبغانا نشارك معك في الإثم بسماع هذا البلاء، لكن تريد أن تكفر عن هذه الخطيئة؟ قال نعم. قلت ما مثل ما كنت تسجل لأولئك سجل لعبد العزيز بن باز وابن عثيمين والألباني وهؤلاء المشايخ ووزع تكفر تلك الخطيئة. فصار ما شاء الله بعدها ها يعني لا نشط في هذا جزا الله خير، نسأل الله لنا وله الثبات والجميع. هذا هو بارك الله فيك. قال هل سين ها سين أنا قرأتها هل أريد مثال على الاستحلال العملي الذي يكون تحت المشيئة. وقلنا نحن من افتعل أو من ارتكب كبيرة من الكبائر أو ذنبا من الذنوب نعم وعمله ها ما لم يكن مستحلا له عقدا فإنه إيش تحت مشيئة الله إن مات مصرا عليه، تحت مشيئة الله جل وعلا ومات على التوحيد إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ثم لماذا تطلب المثال؟ لا تحدث نفسك بالوقوع في المعصية. انتبه، بعض الناس من ضعفاء النفوس قد يفهم من تقرير علماء السنة ماذا التهوين من أمر المعصية. لا، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، فهو جل وعلا مطلع عليك، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فانتبه أن تجترئ على معصية أو أن تلتزمها والعياذ بالله. حدث نفسك بالتوبة، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب إيش؟ مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فلا تحدث ولا تظن أنه تسويغ لارتكاب المعاصي أبدا، وقد نبهت إلى هذا. وضح؟ فالمعصية أمرها عظيم وخطير، والأعمال بالخواتيم، فلا تدري قد يختم لك وأنت مقارف للمعصية. فرق بين من يقارف المعصية ويختم له بها والعياذ بالله، وبين من يأتي الطاعة ويختم له بها. كنا في إحدى حلقات المسجد النبوي قديما في إحدى مجالس العلم، وكان شاب يحضر تلك الحلقة في العشرين من العمر ومحتب، جالس جلسة الإحداء يستمع. بينما هو يستمع للدرس مات، وما علم به من بجواره، مات ولفظ أنفاسه وهو على احتبائه. فلما أذن المؤذن للصلاة حركه صاحبه وجده قد مات، فبلغ الشيخ بأن فلانا قد مات، هذا الطالب واحد من الطلبة. فبكى الشيخ وبكت الناس. قال: هذا الابن كان في بيت من بيوت الله، وفي مجلس علم حفته الملائكة وغسيتهم الرحمة، ويذكرهم الله في من عنده، وينتظر الصلاة ومتوضئ، وفارقت روحه جسده. هذه منزلة وعظيمة، ما يشترى هذا الموت. هذا لو تريد أن تشتري ما تستطيع، صحيح؟ فهناك من يموت في البارات والحانات وغير ذلك على المعاصي، نسأل الله السلامة والعافية. قال الله جل في علاه: وهديناه النجدين، طريق الخير وطريق ماذا؟ الشر. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والثبات، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذا سائل، لحظة، هو رجاء ولا كيف؟ قال: بعض الشباب يأتون من خارج إمارة، لا يمكن تقديم درس الجمعة فيكون بعد صلاة العشاء الليلة. والله هذا التنظيم ليس إلي، إلى الإخوة الذين هم يعني رتبوا بناء على التنظيم المعتمد. فلعل ها بعد الله المستعان، إن شاء الله عز وجل إذا انتهينا لعله إن شاء الله نكون قد خففنا عن الإخوة. نسأل الله أن يكتب يعني آثارهم هذه، وهذا الذي جاء من بعيد أبشره بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ها؟ الجد بالجد والحرمان بالكسر، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل. تفضل. نسأل الله أن يبارك في الجهود، وصلى الله على رسول الله وعلى آله.